جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإن صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم الفاتحة